يقول بلغني، والبلاغ إنما يكون عدم ذكر السند، بلغه وحذف أول السند، وهذا البلاغ وصله الشافعي رحمه الله. بلغني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أيما، أي صيغة عموم وما تأتي زيادة للتأكيد، أيما متبايعين، تبايعا أي فيما بينهما. فالقول ما قال البائع أو يتراداني، كلام ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيما متبايعان تعادل البيعين، اختلف فيما بينهما، بعت بعشرة، بعت بخمسة، بعت هذه، لا بعت تلك، حصل خلاف بينهما، ماذا يكون الحال؟ فيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر المرفوع: القول قول إيش؟ قول البائع أو يتراداني. فإذا قال البائع: بعتك هذه السيارة لا تلك، بعتك السيارة بخمسة لا بواحد، فالقول قول البائع ويأتي بيمينه، أو يترادان البيع ويفسخ فيما بينهما. فمالك يقول: إذا كان الخيار موجودا في المجلس، ما الحاجة إلى أن يكون للبائع وحده الحق في أن يكون القول قولا؟ وما معنى يترادان؟ والتراد في المبيع لا يكون إلا بعد ثبوته، فلو كان لهما أن يتراد عند الاختلاف، لما لم يقل المشتري فسخت البيع أو اخترت عدم البيع؟ فأقوى دليل كما يقول الزرقاني وغيره أشبه الأجوبة على هذه القضية ما جاء عن حديث اسمه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم نرجع مرة أخرى إلى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم، هنا البيعان بالخيار أو لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا. أي افتراق؟ نجد بعض المالكية يقول: الافتراق في القول بأن كان جالسين، بعني بكم تبيع، وبعتك أنا أفكر بخمسة بستة، ثم تركا الكلام في البيع والشراء وانتقل إلى الزراعة وانتقل إلى سفر وانتقل إلى زواج وانتقل إلى حديث آخر، وافترقا في القول عن البيع والشراء. ولكن الجمهور يقولون افترقا بالأبدان، كما جاء عن عبد الله بن عمر راوي الحديث، روي عنه أنه كان إذا عقد صفقة وأراد إمضاءها وخاف من البائع الرجوع، رجع قام وفارقه ليثبت البيع بهذه المفارقة. ولكن جاء عند النسائي والترمذي وأبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يفارق أخاه مخافة أن يقيله. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كيف يفارق ليثبت البيع مخافة الإقالة؟ وهو قال لم يبلغه هذا الحديث، ولو بلغه ما كان ليعمل به. إذن يستدلون أيضا بهذا الحديث: لا ينبغي للإنسان أن يفارق أخاه مخافة أن يقيله، أي يجعل يعتبر خيار المجلس. وتوجيه الكلام عند المالكية وغيرهم في الافتراق كلام كثير، ومما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: كيف يتم البيع إذا كان متوقفا على خيار المجلس؟ لو قد صدر كما يأتي بالنص لو كان مقيدين معا، لو كان في سفينة، لو كان في سجن، لو كان في كذا، متى يفترقان؟ فإن طبيعة وضعهم على تلك الصورة تمنع أن يفترق، إذن لن ينعقد بيع أبدا. ولكن يجاب عن ذلك بأن هذا مقابل للنص مصادم له فلا عبرة به. والحنابلة يقولون الافتراق في كل مجلس بحسبه، فإن كان في سفينة خرج أحدهما إلى أسفلها أو أعلاها، إن كان في مجلس طويل انتقل أحدهما إلى جهة أخرى، يعني أن الافتراق ممكن. فلو كان في مجلس متجاورين في الجلوس وقام أحدهما إلى طرف المجلس من هنا حصل الافتراق، وليس المراد بالمجلس سعة المكان على كبره، بل جلوسهما معا يتناولان عقد البيع. إذن ممكن الافتراق ولو كان في غرفة واحدة، ولو كان في مجلس واحد، ولو قدر على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكان في قيد واحد، إذا أدبر أحدهما إلى الآخر واستقبله بظهره أو استدبره بظهره يعتبر افتراقا، ولكل صفقة أو مجلس افتراق بحسبه. إذن هذا الحديث موقف مالك منه رحمه الله المعارضة، وهل تتم هذه المعارضة أم لا؟ نقول إنها وجهة نظر واستنتاج، ولم ينفرد بها مالك ومعه أبو حنيفة رحمه الله. ونجد من المالكية ابن عبد البر يبحث هذه القضية ويطيل فيها ويورد كل ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع، وينقل عن الطحاوي والحناف وغيره، وينقل رأيه في أن هذا الحديث ثابت. يقول أجمع المسلمون على ثبوت هذا الحديث، ثبوته لا شك فيه، ولكن هل سلم من معارض أو لم يسلم؟ تلك هي قضية الحديث مع مالك رحمه الله. وهناك عبد الحميد الصبر من أصحاب مالك أو من المالكية يقول ثلاثة لا أفتي فيها برأي مالك، منها خيار المجلس هذا، ومنها قوله بوحدة البر مع الشعير. يقول البر مستقل والشعير مستقل، ومالك يقول هما شيء واحد. والتدمية البيضاء، أي في باب الجنايات إذا قال دمي عند فلان، تلك أمور ثلاث. والباب أوسع من هذا وعبرة لطلبة العلم، فإنا وجدنا لابن عبد البر رسالة مخطوطة حتى الآن يقول فيها ما خالف فيه أصحاب مالك مالكا، ويوجد على صورة الغلاف، يذكر حوالي 8 أو 10 أبواب في الفقه، ولكن المخطوط الموجود لا يتجاوز باب الصلاة، وفيه فوق 100 مسألة. إذن أصحاب مالك قد يخالفون، وهذا مما يدل على أن أصحاب كل إمام ليسوا مقلدين التقليد الأعمى، ولكن ما وافق عندهم الدليل واطمأنوا إليه قالوا به، وما لم يوافق عندهم قالوا بما صح وثبت عندهم. وهكذا أيها الإخوة نجد في كل مذهب من علماء أتباع الإمام قد يخالف بعضهم بعضا، وقد يختلفون مع الإمام بحسب قوة الدليل وبحسب الاختلاف في الفهم. إذن هذا الحديث نموذج لطالب العلم كيف يقع الخلاف بين شيعان، لكل واحد منهما الخيار على صاحبه ما لم يفترقا. والجمهور وكما قلنا أحمد والشافعي ونص عن كثير من أصحاب الحديث المتقدمين العمل بهذا الحديث، وأن المتبايعين ما دام في مجلس العقد فلكل واحد منهما أن يختار إمضاء البيع أو فسخه وعدم الالتزام به، ولكل من الفريقين نصوص يستدل بها والآخرون يجيبون عليها. وقد أرشدت طالب العلم ليرجع إلى تفاصيل هذه الأوجه العشرة أو أكثر منها، سواء في فتح الباري أو في التمهيد لابن عبد البر، وبالله تعالى التوفيق.